صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. الناس اللي على الانستغرام، الناس اللي على الفيسبوك، الو الو الو، صوت على الفيسبوك واصل؟ هو ده مش بينور ليه؟ الو، الصوت على الفيسبوك كويس؟ صباح الهنا والسعاده، صباح الخير. الصوت على الفيسبوك كويس؟ ازيك يا حلمي؟ انت دايما يا حلمي بتبقى اول واحد بتصبح عليا. الصوت حلو؟ في صوت اصلا ولا لا؟ اصلا مش طالع عندي هنا. في صوت، في صوت كده. الو، صوت منور، صوت كويس. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. ازيك يا ناديه؟ اهلا وسهلا. الانستجرام تمام والفيسبوك تمام. شكرا يا سينا، اشكرك اشكرك اشكرك اشكرك اشكرك. يا صباح الفل، ازيك يا ساره؟ يا صفوري، الحمد لله ان الصوت كويس. ازيك يا نبيله؟ على الهرم الرابع. يا بختهم يا بختهم يا بختهم الاول والثاني والثالث، يعني انا من الخمس الاوائل. الحمد لله الحمد لله. اهلا وسهلا، بونسوار، بونجور. في صوت كويس يا شوارب؟ الصوت كويس. اهلا وسهلا، ازيك يا عراقي؟ ازيك يا عراقي؟ صباح الخير. عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه في البرد ده؟ برد ساعة ده حلو، برد وحش قوي، درجة الحرارة عندنا. ازيك يا صباح، عاملة ايه؟ يلا نعمل ندوة يا صباح. خلاص انا قررت ان شاء الله هعمل ندوة في شهر فبراير، هننزل اناونسمنت كبير ونقول لكم بقى على المواعيد والحاجات دي. حلو حلو. ايه الاخبار؟ التيك توك والفيسبوك. صباح الطيبات وصباح الخيرات وصباح الجمايل. نقوي المناعة؟ انت مناعتك قوية اصلا، بس سيبها في حالها، يعني ادي جسمك فرصة يقوم يقوم. يعني حضرتك بس، انا كل اللي عايزه من حضرتك بس ان تدي لجسمك فرصة يقوم. جسمك على فكرة عنده خلايا مناعية عمرها 24 ساعة، وحاجات تانية عمرها يومين. شكرا يا عراقي، شكرا يا دكتور هاني، كتر خيرك. خلاص، فالخلايا دي بتتجدد كل يوم. لو انا طلعت الخلايا دي خلايا سليمه فهتأدي، يعني مش بالعدد، يعني مش بالعدد. انت على فكره جسمك جاهز يشتغل باقل عدد من انتاجه، بس يبقى طالع سليم. يعني لما يجي حد يقول لي اصل انا عندي المخزون الحديد والكلام اللذيذ ده، يا باشا انت كرات الدم الحمراء، كرات الدم الحمراء اللي عندك شكلها مقاسه كويس، حجمه كويس، شايل هيموجلوبين كفايه. بس هنا حاجه اسمها اكسجين كونتنت. الاكسجين كونتنت دي كميه الاكسجين اللي يقدر هيموجلوبينك يشيلها اجمالا، لان انت الهيموجلوبين المولكيول الواحد او الجزيء الواحد بيشيل فيه اربع حديدات، فبيشيل اربع جزيئات اكسجين. هو ممكن يفول واحد، ممكن يفول اثنين، ممكن يفول ثلاثه، ممكن يفوت أربعة، يفوت أربعة، تمام؟ فممكن يبقى نسبة التأكسج أو الأكسجينيشن يبقى 25%، 50%، 75%، 100%. أنت تعرف منين؟ أنت فالقني بالفريتين. أنت كل البلح والسكر بيزود الكانديدا. مش عارف. المعلومة دي ما وردتش عليا في كتاب الفيزياء قبل ما تتلغي. يعني موضوع الكانديدا، حضرتك قلت إيه؟ الكانديدا، البلح ليه علاقة بالكانديدا والسكر ليه علاقة بالكانديدا. والله يعني الكلام ده مش مبالغ فيه، الكلام ده غلط تمام، بس هو يعني المنطق العلمي، المنطق العلمي بيقول ايه؟ بيقول انا لما بيكون عندي التهاب انا سكري هيزيد، نقطه من اول السطر. يعني حضرتك وانت عندك التهاب، شكرا يا جاسمين، فلازم سكرك يزيد وضغطك يزيد، انت فاهم ده كل ده وانت فين؟ انت اكتف، انت اما تيجي تموت بقى، يعني هنفترض بقى الالتهاب بادئ دلوقتي، فانت صحتك كويسه، فسكرك يعلى، ضغطك يعلى، قلبك ينبض بقوه وقوه ضخه تزيد. يا باشا انت قرصك تعبان، هو الالتهاب ده تعبان، مش هتقول بقى سيبك من الكانديدا والعبط ده. يعني الكانديدا احنا كلنا، كلنا الكانديدا على ايدينا موجوده، وفي الـ وفي الـ وفي مسار المجرى البول موجوده، وموجوده في القولون، وموجوده في الامعاء برمتها، برمتها من اول سنان حضرتك. يعني انا كنت في فيديو مره بتكلم بقول لك انت بق حضرتك في بكتيريا وفطريات بالمليارات، بالمليارات، المليار ده اللي هو 9 اصفار، وحوالين جذور الاسنان، حوالين جذور الاسنان بالتريليونات، تريليون يعني 12 صفر، ده فين؟ ده ببقك، ده ببقك. سبحان المولى بقى، ربنا يخلق لك حمض في المعده يخلي التريليونات دي تبقى الافات، تلعب في 10,000، 50,000، ها؟ يعني نص، 500,000، ده في المعده، ودي انظف مكان في جهازك الهضمي. يعني المعده انظف مكان في جهازك الهضمي. كويس؟ مليان، وتيجي انت بقى تسيب بقى 50,000 ميكروب وتقول لي اصل عندي الجرثومه، يا ابني انت عندك جنب الجرثومه دي في حوالي 200,000 بكتيريا على فانجاي، فطريات، على حاجات بتجري اصلا. ان ما كانش في ديدان، يعني في ناس عايشه معاها ديدان، فيقول لك انا بعالج الجرثومه، يا ابني انت عندك حنش البحر ببطنك. انت فاهم؟ يعني انت عندك دوده بتبيض، تخيل وانت ماسك تكلمني في الكانديدا. يابا الناس عايشه بالدوده اللي قد كده، يعني الدوده بتتقاسم معاك اكلك، والفطريات والبكتيريا تتقاسم معاك اكلك، فالبكتيريا او الكانديدا او يعني كل بتاكل معاك زيها زيك. يعني انا دلوقتي لو جبت فطر وعايز اكله هرمي له حته سكر في العينه، في الاجار، في البرطمان اللي بربيها فيه، صح ولا مش صح؟ ما ده الفطر وده الكانديدا اللي حضرتك انت عمال تقول الكانديدا، فسكر وبلح يزودها ده عبط، ده اسمه عبط. يعني انا مش بناقش ده لان ده عبط، فاهم قصدي؟ السكر غذاء الكانديدا، السكر غذاء السرطان، السكر غذاء البكتيريا الضاره. ايه يا عم الاسامي دي؟ انت خلقت ضار ونافع بمزاجك، بكتيريا ضاره وبكتيريا نافعه، واقسم لك بالله ان هو لحد النهارده ما يعرفش يقسم حتى البكتيريا فاميلي، يقول لك الفاميلي دي مضره، لا، يقول لك احنا شفنا في السودوموناس حاجات بتعمل مش، وشفنا في الستريبتوكوكس حاجات بتعمل ايه. يا باشا البكتيريا في اوقات هتشتغل بضراوه، وفي اوقات هتشتغل لصالحك. انت اللي بتخبرني، انت اللي بتغذيني، انت اللي بتديني من بره اكل، بتديني من بره شغل، انت فاهم قصدي؟ فانا انا هفترسك او هتعايش معاك سيمبيوزس، يعني انا وانت علاقه، علاقة مكملة لبعضها، ولا أنا وأنت بقى هنتنحر على الغذاء وفضلاتنا مش هنستحمل بعض، يعني أنا وأنت فضلاتنا مش هنستحمل بعض، خلاص؟ لا طبعًا مفيش حد، يعني أنت يعني هل لدينا ديدان في الأمعاء؟ أنا معرفش، حضرتك تتحللي براز وتعرفي، لكن أنا قصدي أقول إن في ناس عاشت سنين وعنده أنكلستوما وعنده سكارس ودودة قد كده حضرتك. بنلاقي ساعات الدوده دي موجوده في عينيه، بنشوف الدوده في عينيه او بنشوفها في المخ. الله، الدوده دي هو واكلها ببقه حضرتك، ايه اللي وصلها للمخ؟ سعادتك وصلت للدم يا معالي الوزير، الدوده وصلت للدم، خلاص. والدوده اللي توصل للدم دي بقى دوده خبيثه، يعني لو مش ترابد، لو ما حصلهاش مصيده في الكبد او في الرئه، انت باشا بالسلامه، دخلت القلب، وطالما دخلت المضخه هتتضخ في الجسم كله، فترجع ترد تاني بقى، ترد في المخ، ترد في الشريان البصري، ترد زي ما ترد يا باشا، هتوصل. يا جماعه انا مش رائد تصحيح في تغذيه علاجيه عشان الكلام يبقى صح، ولا حتى بصحح في الطب. عايزين نقول طب جديد بكلام جديد، ولا تغذيه في الموضوع عشان نشيل الحته دي من دماغك كويس. تمام، انا بالنسبه لي التغذيه بتاعتي او شغلي ده تطبيق نظريتي الطبيه. يعني النظام الطيبات بممنوعاته بمسموحاته بمشترياته بمشتهياته ده قايم على نظريه يا باشا. النظريه دي اصلها الشفاء من الامراض. الشفاء من ايه؟ من الامراض، التشافي والتعافي، وتوصل بجسمك للاصل اللي فيه. اذا مرضت فهو يشفين، خلصت القصه. لكن لكن ما تقولش تغذيه علاجيه بقى هتخلطني مع ناس تاني. خلاص بص يا حضرتك، مفيش حاجه اسمها يعني علاج الجرب. العلاج الجرب ده طالما خلاص حصل انفستيشن يبقى لازم هتحط عليه المضاد بتاعه. خلاص، والراجل ده ياكل اكلنا عشان مناعته تزيد، عشان الجلد بتاعه يعرف بخلايا المناعيه يخلص على اللايس ده ولا الجرب اللي حصل له. بس سهل الالتزام. خلي بال سعادتك، المناعه بتختل في دخلة الشتاء عشان الكوزين اتغير. يعني في بعض الاكلات اسكتي يا صباح، بلاش اللي انت بتحكيه ده، بتحكي على المشاعر اللي بتحكيه ده. في بعض الاكلات يا معالي الوزير ما بتظهرش غير في الشتاء. زي ايه الاكلات اللي ما بتظهرش غير في الشتاء؟ زي العدس والبقول والفاكهة الموالح واهتمامك بفيتامين سي. فحضرتك بتبدأ انت تتحول حياتك لإيه بقى؟ لعبارة عن معجنات بكثرة مع بقوليات بعنف، مع طبعا وقت الشتاء ده بيبقى برضو اخواتنا المسيحيين داخلين على الأعياد وبيبقوا صايمين، فماشيين بقى في الخضار بحذافيره وبتاع. ها، مع ظهور بدايه المشاكل الجسديه بيبدا طبعا حمله دعائيه واعلاميه قويه بتزقك في حته واحده. انت عندك فيتامين سي ناقص يا استاذ، الانتي اوكسيدنت مش موجوده في حياتك، فانت حاول تدخلها في بصاره، دخلها في طبخه ملوخيه. يا باشا الكلام ده مش صح، الكلام ده مش حقيقي. اللي يقول لك التوم بيسلك الشرايين يا باشا، حضرتك التوم ده بيعمل حراك خلل مناعي في ساعتها بيضر قولونك. وعايز اقول نصيحه لكل من يسمع ويبلغ اللي حواليه، اللي هيطبخ لغيره وهو مش هياكل بقى، يعني حضرتك انت مش هتاكل، لا هتاكل فراخ ولا هتاكل توم ولا هتاكل بصل، حلو الكلام، بس طبختي لجوزك وشميتي اكن حضرتك كلتي بالظبط. يعني اللي كل فول زي اللي شم الفول، اللي كل فراخ زي اللي شمها، اللي كل توم وبصل زي اللي شمهم. يعني حضرتك هتشم توم وبصل من عند خالتك، حلو، عادي بطنك هتتنفخ بالليل عادي وتمام التمام، فهتبقى الاصابه اقل بس هتصاب، وهيجي لك امساك عادي، وريحه بقك تغير الصبح عادي، لان طالما الريحه وصلت. اصل الريحه يا باشا مش انت متخيلها حاجه عشان مش بتتشاف بالعين، فانت ما لا باشا، حضرتك دلوقتي في مشكله في البث في البتاع ده في التيك توك، نقفل ونفتح تاني عادي. لو في مشكله يا جماعه في تقطيع في البث بتوع التيك توك يقولوا لنا. بس كشفك معقول 3000 جنيه؟ ده العادي اللي بانتظار. في اغلى من كده، عايز اغلى من كده موجود، بس السؤال ده مش في محله وجاوبت عليه كتير والله. اللي مش قادر يدفع يا جماعه يقول انا اقدر ادفع كذا، يعني مثلا معاه 2500 يقول ادفع 2500، لكن ما تقولش يقول انا معايا 200 جنيه. عيب عيب عيب، احنا النهارده الدولار ب 50 جنيه حضرتك، فعيب بقى تقول 200 جنيه 4 دولار، عيب. انت لو بتكشف عند شكوكو، عارف شكوكو؟ مش هتقول الكلام ده، فبلاش بقى السؤال ده. والنبي عشان ما ازعلش، عشان انا بحبكم، انا بقول كلامي اللي بقوله في العاده بقوله لكم اهو. عايزين مني ايه تاني؟ يعني عايز تكشف عندي ليه؟ ما تكشف اديك انا اديك بتكشف معايا اهو. بص بقى المستفز، نلبس كمامه. طب ما هو داخل يا بنتي، طالما تشم يعني، طالما تشم هو الكورونا ما كانش بيعدي من الكمامه يا بابا؟ طالما حضرتك بص ادي البرفان اهو، يعني ده برفان كويس كويس، انا هرشه كده خلاص كده حلو. رشيت، فما رشيته شميته بعد شويه، الريحه دي معنى كان ان جزيئات هذا العطر عملت زي الرذاذ كده وبدات تلمس شعيرات التحس الاحساس عندي، فبدات اشمها. يعني مش بشم انا، فاهم قصدي ولا لا؟ فدي الجزيئات وصلت لك تمام. ابص ماريا نبيل بتقول لك اهو انا كشفت وكشف زي اللايف خلاص، فما حدش بقى يقول لي قلل الكشف عشان خاطر انا وقتي برضو بصراحه ليه تمن يعني، صح ولا مش صح؟ فما تدخلوش في الحته دي، ومش بلاش كل واحد يقول لك معقوله، انت عارف كويس السؤال فما تسالوش. ايوه هتخش على التوم بالماسك، او هتخش على الفراخ بالماسك وتقوم شوياها لجوزها عبد المقصود جوه، هو بيحب الفراخ، عبد المقصود بيحب الفراخ خلاص. هي شمت خلاص الدوره بتاعتها هتتاخر، وهتجيلها بوجع وان ما جالهاش تكيسات في الشهر ده اصلا. خلاصه الكلام، على فكره انت جسمك بيتجدد اوتوماتيكلي يعني ايه؟ يعني عمال على بطال بتجدد. بص طيب ماشي، حرقت دمك الله يسامحك يا شيخ والله. واسمك ناني؟ امال لو انت اسمك تفيدة كنت هتعملي فينا ايه؟ اسمك ناني ليه بقى يا ناني؟ صوت متقطع، صوت التيك توك مقطوع، خلاص يبقى نقفل التيك توك ونفتحه تاني. خلاص نقفل التيك توك عشان انا مش شايف اصلا في كام فولور قصدي او كام حد بيتفرج. ناو خلاص قفلناه. حلو يا باشا، حلو قفلناه ونفتح تاني. امام المسجد يا بسم الله. الترمس معانا ولا لا؟ لا الترمس مش معانا بابا، دي بقول، دول اسمهم زواد الفلقتين. زواد الفلقتين يعني كل البقول يجب عليه مساعدة الفقراء والمحتاجين. ما انا يا ابني من الفقراء والمحتاجين، ولا انا عشان دكتور خلاص بقول لك انت طبيب، الطب مهنه انسانيه ويجب عليك مساعده الفقراء انا يا ابن الفقراء والمحتاجين، انا الفقراء والمحتاجين، فهمت؟ يا اخي الناس يا اخي يجوا عندي وتلاقي الزبيبه الصاله طلعت فاهم، والسبحه اشتغلت وبارك الله فيك. انت ليه يابا كده؟ ما تتكلم معايا عادي. الله، ما انت واكل على فوق فلوسه يا ابني في الورث. الكلام يا جماعه ارجوكوا. الكفته والبصل جوها غلط. ايوه حضرتك دلوقتي انت البصل والثوم هتشمهم وانت بتطبخهم، والتقليه هتحطها، والملوخيه هتشمها، والفرخه. بص حضرتك في اعلانات بتيجي دلوقتي على قنوات زي الدي ام سي والسي ام سي والسي بي سي والحاجات دي، يقول لك ايه؟ اكتئاب ما بعد الولاده. يا اخي اتقي ربنا، ماشي؟ يعني اتقي ربنا. انت ست يعني كان نفسها تخلف وخلفت، تكتئب ليه بعد الولاده؟ ما سالتش نفسك عشان زغطوها فراخ اول ما رفعت راسها، يعني اول ما هبت كده تقوم امها تقول لي خدي الفرخه دي مكان الواد اللي نزل. بس تقول لك اكتئاب ما بعد الولاده يا ابن الناس. اقسم بالله ان اللي اتمنع عنك لمصلحتك، ماشي؟ اللي اتمنع عنك لمصلحتك، عشان ما حدش يقعد يقول لي بقى هو انت فانع الفراخ ليه؟ ناكل بقى بتدين وقطن. يا عم ما تطفح اللي انت عايز تطفحه. انا قلت الفراخ غلط، انا حر بقى يا سيدي، انا مزاجي كده. قلت الجمبري بلاستيك، انا حر، مزاجي كده. انت مالك مالكش فيه، فاهم؟ بس يا اشرف بطل الاسئله اللي ملهاش معنى من الاعراب. قال ايه سبب نقص الكالسيوم مع النظام؟ معرفش يا اخويا، وقف النظام او وقف الكالسيوم، وقف اي حاجه وما تمشيش عليه. وما تنصحش حد بيه ولا تسال السؤال ده تاني. ايه يا عم الاسئله دي؟ ايه الاسئله دي؟ مفيش حاجه اسمها نقص كالسيوم اصلا. ده هاري اسمه هاري اهو. انا هريحك خالص من النظام خالص. اوعى اوعى حبيبي خالص، اثبت وقف النظام ده على طول. انا ضد ان حد يقول لك انا مشيت على النظام ده سنه وتعبني. ما ضد القصه دي يا باشا. النظام بتاعي 7 ايام ما تحسنتش كب عليه كب عليه. لا ضياء العوضي مستنيك ولا الطيبات مستنيك اصلا، فاهم؟ شوف حاجه تانية، شوف الكارنيفور او اللو كارنيفور او او او او او او الكيتو او السيمي كيتو او الكارنيفو كيتو. يعني جرب لك نظام وامشي عليه وحل عن دماغ اللي خلفوني ببساطه، فاهم قصدي يا باشا؟ يا استاذه زينب احنا قلنا الكلام ده، احنا اول من ذكرنا واستشهدنا وفسرنا على حد علمنا هذه الايه بتاعت بطلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها بصلها. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه. على طول يا باشا. بص قال لهم ايه ده، انتوا عايزين بصل وتوم؟ مش محتاجه، انزل هنا، انزل يا كلب منك ليه وكل. يا اخي ده انت لو قريت على قناه نتفليكس قال لك احنا لقينا حتشبسوت، ودي وليه كان عليها مشاكل اصلا، يعني شوف حتشبسوت دي وليه عليها مشاكل، وقال لك قرينا ان هي بتنقع رجليها في ميه وخل وبتاكل الصبح بالطين، كنت هتبروزها؟ انت كنت هتبروزها وتقول اجدادنا القدماء هم، وبين ايديك اصدق كتاب على وجه الارض وارقى كتاب على وجه الارض وانضف كلام الرب، تمام؟ ومش عايز تبروزه، تقول لي اصل هو ادنى مش ادنى الطعام كله. لا لا استنى، الذي هو ادنى ده في اسم موصول وضمير غائب، ضمير غائب هو بيأكد لك الذي هو ادنى، فده ادنى الطعام، نقطة واقفل بقك. بالذي هو خير، ما قالش خير من، خير الطعام خلص، المن والسلوى خير الطعام اللي اتيح في الارض كلها، وادنى الطعام اتذكر. بق تاني، حدوته تاني، مش عايز اسمع، مش قصتي، اقرب حيطه واضرب راسك فيها. حلو، قلت البصل والثوم مضرين، يبقوا مضرين يا باشا. ده ضياء العوضي بيقول كده. عجبك؟ حلو، ما عجبكش؟ اشرب من البحر. اشرب من البحر. ده مزاجي يابا. خلاص؟ أنا بقالي 4 سنين بقول الكلام ده وثابت عليه. واتحاربت من طوب الأرض، يعني أنا بتحارب من 1000 جهة. كان ممكن واحد بس يقوم، واحد لو هم عندهم حلم، واحد بس يطلع يوقعني. مش محتاج بقى 1000 بني آدم يشككوا في قدراته، و1000 بني آدم يشككوا في شهاداته، لا يا حبيبي مش محتاج. أنا دوست على الوش، خلاص؟ وبناءً عليه تظهر بقى الانصاص بقى، تطلع تقول لك أصل إزاي وهو مليان أنتي أوكسيدنت، تقول على ورق الكرومب كده. يا عم أنا حر مزاجي، أنا مزاجي كده أقول لك عليه. وأما أقول لك الفول بيجيب أنيميا يبقى بيجيب أنيميا. وما اقول لك الفول بيجيب انيميا بيجيب انيميا. لو شميت ريحته هيكسر صفائحك، هيكسر صفائحك. وما تجيش تقول لي اصل بقى تكسير الصفائح اللي عندي مناعي، لا، من الفول. من الفول. والبيض ملك الجيوب الانفيه. مصيبه العصر، مصيبه العصر. مفيش حد بياكل بيض ومش مزكم دلوقتي. محدش بياكل برتقان ويستفندي وعنده ما عندوش حرقان في البول. لك اصل من الاملاح، اصل انا اكلت مخلل كتير، قلل الملح في الشوربه يا اميره. تقوم اميره مشايله الملح خالص، يا عم الحرقان راح؟ لا ما راحش. الف سلامه. الف يا باشا، التهاب جدار المثانه عشان تبقى مثانه متحسسه دايما، اكلك بيثير جهاز مناعتك. خلي بال حضرتك، الأعصاب الطرفية متمددة، داخل العضلات وصولا الى الجلد، الالتهاب على مدار العصب بينشئ جوه عضلاتك بؤر التهابية، وبينشئ تحت جلدك بؤر التهابية. خلي بالك اعراضك الجلدية دايما بتبقى مرسومة حوالين الاعصاب، حتى المنطقة دي، خلاص المنطقة دي بتبقى اعصاب معينة وحص عليها وحصل عليها التهاب، فبيجيلك رسمة. هتلاقي دايما حتى الطفح الجلدي رسمة، الرسمة دي رسمة الاعصاب عادة، يعني الالتهاب بيحصل حوالين النهايات العصبية. تمام، النهايات دي بقت جوه عضلة ماشي، تحت جلد ماشي، حوالين مثانة ما تضرش. فالكلام ده كله محدش يقولك ايه اصل المثانة بروستاتا عند الراجل والست، التهاب مهبلي نط من المهبل على المثانة ليه؟ اصل عندك مجرى البول قصير، هو اللي خلقك مش عارف، يعني مش عارف انت مجرى البول قصير، فانت كل واحدة ست ماشية على الارض. لا، الالتهابات المهبلية والالتهابات البولية وتغير رائحة مكان العانة والمنطقة الفرج، تغير رائحة، كله اكل غلط، كله اكل غلط، كله الناس. بصوا، في واحد اسمه الولد ده مش عارف اسمه ايه، بس هو بتاع برنامج اسمه شارع العلوم، ماشي، يعني واحد اسمه مش عارف الولد اسمه ايه، بس البرنامج اسمه شارع العلوم، جاب اللانشون وحطه تحت الميكروسكوب، قال لك اللي شايفينه الياف لحمه، بس ما نعرفش دي لحمه ايه، الياف لحمه، والالياف الثانيه اللي حواليها قال لك الياف مواد بروتينيه على دهنيه ومش عارفين دي ايه، عشان انت عارف انت بتاكل ايه. ده مبدئيا قام جاب ميه الخل الحديثه لقى فيها بكتيريا، وميه الخل القديمه لقى فيها ديدان وبيض الديدان. حضرتك انت بتاكل، حضرتك انت لما بتيجي تاكل انت بتاكل مرعى بكتيري، ده مبدئيا عشان انت فاهم، يعني مفيش اكل على وجه الارض ما فيهوش بكتيريا، عمر الناس ما كانت مبسوطه، شيخ البلد خلف ولد، عارف مفيش اكل ما فيهوش بكتيريا. احنا بنعتمد في شغل حضرتك ان بدايه من عند بق سعادتك، اللعاب اللي هو ناشف عند كل الناس اللي عندهم التهابات، اللعاب مليان انزيمات هاضمه ومليان انتيبيوتيك ومليان انتي مايكروبيال، ده مين؟ اللعاب، التفافه حضرتك، ده بدايتك. حلو؟ حلو. اشتغلنا وهضمنا وكسرنا وعلى قد ما نقدر وقمنا بالعين بتاع تحويل المسار ده. يلاقي حمض بقى، حمض وانزيمات بتكسر البروتينات، عشان خلي بالك انت الفيروس بروتين و ثلاث ارباع البكتيريا دي بروتين، فلازم الحاجات دي حتى لو انا قتلتها كلها بقى اهضمها اكسرها. خلي بال حضرتك انت جسمك مؤهل ياكل كل الخلايا، مش خلايا بتموت عندك بتتاكل وتتهضم ويمتص اللي يمتص ويترمي اللي يترمي. موضوع بقى اصل الاكل ده غني بالمواد الغذائيه ومليان بروتينات وزي كمرت ومليان احماض امينيه وانتي اوكسيد. طب انا باشا كده، انا مواصفاتي ككائن حي لازم تكون كده، عندي بروتين وعندي عضلات وعندي انتي اوكسيدنت وعندي ميتوكوندريا. هتاكلني يا باشا؟ مش هبقى صالح الاكل، انت مش هتعرف تستفاد مني، بس انا ككائن حي متكامل، فمحدش يوصف لك ازاي بيمنع الخص ده كله الياف. طب ما انت شعرك يا باشا كله الياف، اكله باشا ارجوك. انت بعد اللسان في تيستر، في تيستر تاني جوه بطنك. يعني ايه تيستر؟ يعني متذوق. انت حضرتك اللسان حضرتك بيتذوق الطعم عشان المر تفه، مش تقول لي اصل اكل العيش مر، هو مر عشان هيجرح بطنك، لكن هو المراره مش مطلوبه لحضرتك، لا تاكل مر ولا تاكل ما يجزع نفسك. وده الطيب، بيقول لك ايه؟ اما يجوا يفسروا الطيب، الولد بيفسر ورايا الولد، تمام؟ بيقول لك الطيبات كل اللي طعمك يستقل بقك يرتاح له. ايه العبط ده؟ ايه العبط ده؟ يا ابني مدخلاتي اللي هتخش معدتي دي امانه، فاللي هيضر نفسيتي وهيضر قولوني وهيضر جلدي، امال اسمه طفح جلدي، عشان كده بقول لك انت بتطفح طفح جلدي كالمزايا، طفح بطش بطش، حتى الحزام الناري جالك توزيعة العصب، بص الحزام الناري لك توزيع العصب ده، احنا الحزام الناري ده مش عارفين قصته بتبدا ازاي، هو بيترسم على رسمه العصب نفسه. قال لو خدت بالك، شكرا يا رانيا، لو خدت بالك كل اعراضك الجلديه مرتبطه بالاعصاب، كل اعراض الالم مرتبطه بالاعصاب، كل رسمه عضلاتك مرتبطه بالاعصاب. اعصاب حضرتك لو حديد انسى، والاعصاب بتتقوى بالصيام والصيام. بص يا معالي الوزير، بص يا معالي الوزير، هو انت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اما قال لقيمات يقمن صلبه، لقيمات يقمن صلبه، هي ما كانش بيدي نصيحه على قد ما بيهايلايت معلومه، يعني بيهايلايت معلومه، بيشاور لك على معلومه وبيقول لك خلي بالك يكفي ابن ادم، مش نصيحه يعني، ده بيقول لك فاكت، يكفي ابن ادم لقيمات ليه؟ عشان يقمن صلبه. فخلصت القصه، انت حضرتك صيامك لفترات طويله وبعد كده كسر الصيام ده على لقيمات تناسب هذا الجسد، انت وفيت وكفيت، انت مش محتاج احماض امينيه بالشوال عشان تكون بروتين. انا بعرف اكون البروتين هواء لو عندي ميتوكوندريا سليمه، عشان كده هو النهارده الموضه اللي طالعه في الكلام، هذا الدواء يحسن من الاجهاد التاكسدي في غشاء الميتوكوندريا. اللي بيعمل حمام بيبي ميه كتير بالليل بياكل غلط، اللي بيعمل بيبي ميه كتير، على فكره انا دي من العلامات اللي بعرف بيها انا اكلي كان غلط ولا صح، يعني لو قمت بالليل دخلت الحمام، انا بخش الحمام بالليل عاده خلاص، اما اقوم بالليل مره بعرف ان انا اكلت حاجه غلط، اما اصحى من النوم الاقي ريقي ناشف بيبقى في حاجه غلط، اما اصحى الاقي ريحه بقي مغيره بيبقى في حاجه غلط. انا مش مستني اما اقع بدور برد، لا انا بعرف من بدري، فقوم مستخبي بقى، الغوا العياده النهارده ليه؟ الدكتور ريحه بقه مضايقاه، بس كده اقفل يا ابني على العياده، الحق ده في عيانين، ما فيش عيانين يا باشا، انا تعبان انا محتاج راحه، ابعد عن الناس، ما انت ما حدش عارف هو جايين لك بايه. تحويل مسار كلاسيكي ومراره، في اكل معين لما باكله بيتعبني، الحل ايه؟ وهل اخد حاجه للمراره اللي اتشالت؟ خلاص اتشالت، اتشالت اتشالت اتشالت، خلاص هتعمل ايه؟ هنزرع مراره؟ مفيش زرع مراره، بس خلاص يعني الموضوع مش كبير قوي، يعني الموضوع مش كبير قوي. حضرتك انت هتمشي على نظامنا وبس، مالكش حاجه تاني، مالكش حل تاني، يعني انت عامل تحويل مسار، يعني انت يا حبيبي اكلك بيخش المعده ما بتهضمش وبيتصدر لامعاء قصيره، فانت لا عارف تمتصه ولا عارف تهضمه، فبيروح للقولون يبهدل القولون، فتحرك انت اكبر حاجه مضايقاك في حياتك قولونك العصب، اكتر حاجه مضايقاك في حياتك. يا جماعه انا ما بتكلمش في تصحيح نظريات، لا انا بهدم النظريات دي، يعني زي ما قال لحضرتك انت مشكله عين السكر نقص الانسولين، فبناء عليه انت دايما سكرك عالي، ده اقنعك ان انت عندك بيزل سكريشن اوف انسولين، يعني انت عندك افراز ثابت على مدار اليوم من الانسولين، وهوتشز غلط، الكلام ده غلط، الانسولين ما بيطلعش اصلا طول النهار، يعني انا ما اكلتش حاجه من الصبح لو قست انسولين لقيته في الدم يبقى انا عندي مشكله، لازم الاقي صفر، الانسولين بتاعي اثناء صيامي صفر. هو اقنعك بقى ان انت عمال على بطال بتطلع انسولين، فبناء عليه حكم عليك بالعجز الجزئي او الكلي في هذا الافراز. يا باشا انا وعيان اللي بيسموه عيان سكر طول ما احنا صايمين انا وهو انسولينزا صفر انا وهو، حضرتك فهمت؟ واما باكل الانسولين بيفرز في الامعاء في الدوره المعويه مش في الدوره الرئيسيه، عمر الانسولين ما بيطلع يجري كده خلاص، مفيش انسولين بيطلع يجري في الدم يجري على القلب وعلى الرئه وعلى البتاع، مفيش الكلام ده، الانسولين بيطلع من من 1% من البنكرياس. يعني بالمناسبه بص عشان ما حدش برضه يألف الحته، يقول لك البنكرياس هو اعظم غده وغده حيويه لحياه الانسان. بص يا باشا البنكرياس عامل كده زي المزايا، 1% من خلاياه نصها يعني نص في الميه نص في الميه نص في الميه، متخيل الرقم؟ نص في الميه منه بيطلع انسولين، ونص في الميه بيطلع الجلوكاجون، والباقي لا يا باشا، البنكرياس اصلا غده مش صماء، البنكرياس غده وظيفتها افراز الانزيمات الهاضمه للاكل. تاني، البنكرياس ليس غده صماء، 1% منه من خلاياه، 1% بنسميها ايلاندز اوف لانجرهانز، ايلاندز اوف لانجرهانز، جزر لانجرهانز. الجزر دي 1% منه. شبه ايه؟ شبه الخلايا اللي انا سميتها لك قبل كده اسمها نيورو اندوكراين سيلز اللي موجوده في بقيه الامعاء، اللي بتطلع ايه؟ سيروتونين وهيستامين، وشبهها في المعده بيطلع جاسترين، برضه 1% من اجمالي خلايا الامعاء. بقول تاني، 1% من اجمالي خلايا الامعاء بتفرز هرمونات، 1% من خلايا البنكرياس بيفرز هرمونات بس، ادي شغلتها. يبقى الهرمونات سواء طالعه من البنكرياس او طالعه من الامعاء لا تتعدى نسبه الخلايا الهرمونيه 1% من الاجمالي. عشان كده بقول لحضرتك البنكرياس مش خليه صماء، غدد صماء، لا، ده اكسوكراين. اللي هي بتعمل ايه اكسوكراين؟ يعني انا بفرز في دكت، بفرز في وعاء الهضمي، بطلع من عندي صوديوم بايكارب عشان خاطر اعادل الحموضه اللي نازله من المعده، ما المعده نازله كده حمض، يقابل البنكرياس، البنكرياس يطلع صوديوم بايكارب كميه مهوله، جش رهيب من كميه بيكربونات الصوديوم عشان اعادل الحموضه. مين اللي بيعملها؟ البنكرياس. البنكرياس ما فيهوش غدد صماء غير 1%، نصه او 60% منه انسولين، والباقي نصه الثاني جلوكاجون، يعني نص في المية انسولين. وتقريبا من بقيه الامعاء 1% من كل الخلايا الثانيه بتاعت الامعاء تفرز بقى سيروتونين وهيستامين وجسترين وسي ار اتش. خلي بالك جهازك الهضمي بيلعب مع غدتك الكظريه مباشره، يعني الخلايا دي لو تستت عملت تيستنج داقت الاكل ولقيته مش عاجبها مش بتفتف بقى، دي بتقوم عزقك هيستامين، عزقك وراه كورتيزون ريليزنج هرمون عشان يلحق يطلع السي ار اتش ده منين؟ من امعائك، يجري على النخاميه ينشط افراز الكورتيزون. وخلي بالك وهو بينشط التنشيطه دي ممكن يخبط معاه التي اس اتش، يعلى التي اس اتش، وانت يا باشا انت تمام. انا ما عنديش لا غده درقيه خامله ولا بتاع، بس التي اتش عالي، التي اس اتش عالي. يقوم الدكتور النبهه النابغ الجهبز يقوم قايل لك الليتروكسين 100، ونفضل ورا التي اس اتش لحد ما نعدم امه العافيه. وانت يا باشا انت بتعالج ايه حضرتك؟ تي اس اتش؟ يا باشا انا ما عنديش اعراض خمول غده اصلا. يقول لك انت مش تخين وعندك امساك وشعرك بيقع وصوتك مش عارف ماله، يبقى انت خمول غده. يابا ما انت امك كده اصلا، تخينه وشعرها بيقع وبأكرت وعندها امساك، يا باشا ده متطفح. لو بطلت اكل 4 ايام الاعراض دي راحت لحالها. انت هتشتغلوا لي ليه؟ هو انت ليه ترجمت لي اعراضي بامراض مش حقيقيه؟ بيجي لك الم هنا تبقى ذبحه، خلاص يا عم. بيجي لك الم هنا يبقى شقيقه، بيجي لك الم يبقى عبء النسا، بيجي لك نهجان يبقى كوليسترول. بيجي لك ازمات مش عيب يا باشا، بيجي لك تبول كتير يبقى سكر. بيجي لك نشفان ريق يبقى سكر، بيجي لك صداع ودوخه يبقى ضغط، يا باشا انا كده بتعالج عند دكتور الوحده الصحيه. خلاص؟ يعني دكتور الوحده الصحيه يقول كلام احسن من اللي انا بحكي عليه ده. بتوع الجيم يا عم شفت؟ بتوع الجيم ده خطر على ده بيموت يا قلب. ده بره اكلهم هم حزيقه بقى، يعني ملوك الحزق. بص واحد بيقول لك دكتور تحت السلم. انا هاخدك تحت السلم، مش تحت، انا مش تحت، انا هاخدك تحت السلم، انا تحت السلم اهو، بس هاخدك تحت السلم يعني. فاهم؟ اسمك ايه؟ مصطفى فاروق. ما انا قلت، انا قلت لكم قبل كده. مفيش واحد اسمه مصطفى سليم. يلا يلا. هل؟ واحد بيقول لي انت مكبر الموضوع كده ليه؟ هو انت عارف ايه الموضوع يلا؟ ولا انت عارف ايه الموضوع اصلا؟ انت عارف ايه الموضوع؟ فادي فتحي. فيه فيه. انت عارف ايه الموضوع؟ انت عارف ايه الموضوع يالا؟ تيجي بقى الثايروتوكسيكوز بقى. بص يحصل بقى هنا ايه؟ لو الغده الدرقيه تحت السلم فيه تعبان بيخوفوا بيه الانسان. الواد بيقول لي دكتور تحت السلم، يخرب بيت ابوك، ما ربكش خالص، زيرو تربيه، زيرو تربيه، مفيش تقابله بلاء، ما ربكش ربيك انا على طول كده. الواد جاله جلطه تحت السلم فيه تعبان بيخوف بيه الانسان. والله حضرتك اللي عسل، والله انا مش عسل، والله انت اللي سكر، والله العظيم حضرتك انت اللي سكر، والله انسداد شريان المخ، لا اله الا الله. طبعا يا بيه، هو انت فاكر الامعاء اما بتطلع هرمونات، هي بتطلع هرمونات عشان تضايقك؟ هي بتطلع هرمونات عشان تساعد نفسها. يعني الهستامين طالع يحمل حاجات، والسيروتونين طالع من، اقول لك 95% من السيروتونين بتاع جسمك طالع من خلال من 1% دول، خلاص، والانسولين كله طالع من 1% دول. يعني انت عايز اقول لك حضرتك، بس انت افهم قصدي، يعني انت باشا، انت الجزء الهرموني بالرغم ان هو قليل لكن هو شغال، فاهم قصدي؟ السيروتونين والانسولين والجاسترين والهستامين والسي ار اتش طالعين من امعاء حضرتك. لو حصل بقى وخلايا الغده الدرقيه بدات تشتكي وتعاني وجالها شيخوخه، بص محمد عايز بقى البرد يا دكتور، البرد يبقى انت اكلت حاجه غلط على طول. انا مامي قالت لي في التليفون، انا كان عندي دور زكام، خلاص عرفت انها كانت غلط. وانا عارف، انا عارف الستات، الستات في مصر، ويصعب عليا هذا القول والله، يعني يصعب عليا هذا القول انه ثقيل على قلبي، الستات في مصر تفصل، وبعدين مش تفصل وبس، لا، ولا تكترث بالام الاخرين. يعني الراجل يقول لها الملوخيه بتتعبني، تبقى تاكلها له ثلاث ايام، ثلاث ايام. قريبي هيزعل، اسمه مصطفى، ما يزعل قريب اللي قريبك، ما يزعل، هو مصطفى كامل، ما يزعل يا بنتي قريبك اللي اسمه مصطفى ده. طب ما انا قرايبي كلهم، انا خالي اسمه مصطفى، ما يزعل برضه، ايه المشكله؟ حبيبتي اختلاف الراي يفسد الود قضيه، وانا موافق عادي، يعني انا اختلاف الراي يفسد الود قضايا، وما يفسد الود قضايا يا عم، هو انت قريبي ولا هتصاحبني؟ ده انت غريب قوي، ما ناقص تجالسني هنا، ايه الهم ده؟ واحد بيقول لي انا اسمي مصطفى، يا ابني بص، انا لا شفت مصطفى سليم ولا ابراهيم، اتنين ما شفتش هذا الاسم سليم، وما حاولش احتك معاهم، يعني لا تخش معاهم في شغل ولا فلوس ولا تدي له امان، ضايع ما تعتمدش عليه. خلاص يا امير، انا قلت كلهم يبقى كلهم. تالت وتامر كمان ويعمل تامر، الستات، الستات بقى تقوم مخلصه على الراجل سكيتي، تخش عليه طبعا يقول اس في الشتاء بقى، تقول له هيدفيك يا محمود، تخش عليه محمود يشرب طبعا يقول اس وتخش ينام، تقول لك اصله اتخانق في الشغل كانوا هيفيدوه، هو مات وارتاح وسابك انت بقى تاكل القلقاس لوحدك بكل الفرخه لوحدك بقى ابوس الفقر. كانت تقول لك بيجي لي في الحلم، ولا بنتي ما الفراخ هتجيب لك كوابيس، يعني هتحلمي بمحمود في الكابوس. ايه؟ وانت اللي قتلاه؟ انا بقول لك دغري وسكه، اللي اكل لي جوزها والقاس ومات انت اللي موتاه يا مدام. لا ومحمود برضه محمود، صراحه بقى يعني، هو محمود برضه محمود. ارجوكوا يا جماعه والله، انا ما بكلمك لمصلحتك، يعني انا مش، انا لا بتاجر في التوم والبصل، عارف فيلم السوق؟ انا ما بتاجرش في الحاجات دي، اما اقول لك السمك كخه دلوقتي يبقى كخه، ما تتعبش نفسك، يعني ارجوك، خلي بالك حضرتك، انا كشفت على ناس كتير وعيانين كتير وبتاع، بس في مشكله ان انت بعد ما بتتفق مع الست وعامل لها بعت لها فويس، حضرتك يا مدام هتطفحي كذا وكذا، ولو عطشتي هتشربي كذا، ولو ولو ولو، تقول لك ايه؟ بعد شويه بقى، يعني بعد حبه تلاقيها تقول لك انا ماشيه على كلامك بحذافيره، بس الامساك هيموتني. حضرتك بالظبط، بالظبط، يعني ما حصلش حاجه في النص، ما حصلش حاجه في النص، طب ماشي. طب جايبها بالتحليل بقى، ايه ده؟ ده السي ار بي عالي، ده مش عارف ايه، ده البراز ريحته اوفنسيف، اوفنسيف يعني ريحته زفت، هو عشان اسمه خرا يبقى ريحته خرا؟ لا لا، كخ يا مدام، كلت ايه؟ والله اصل لا بس انا اكلته بعد التحليل، انا اكلت كوسه بس بعد التحليل. طب قبل التحليل حضرتك ما اكلتيش حاجه؟ يعني نفسك ما غاوتكيش على بقين فول او طعميه او حاجه كده؟ لا ما حصلش، ما حصلش. هو ممكن تكون القشطه. طب انا وليه مش قلت لك القشطه بلاش؟ مش انا قلت لك خليها زبده؟ تقولي لا انا شفت لك فيديو قديم قلت فيه القشط. طب خلاص طالما شفت فيديو قديم قلت فيه القشطه البسي. قلت يعني هتيجي تحاسبيني؟ مش ناقص غيرك انت كمان تحاسبني من الاخر كده يعني. يعني مش ناقص غيرك انت كمان تحاسبني، ده اكبر منك معرفش يقول ايه. ده طبعا انا حر يا مدام، انا حر في السكه دلوقتي عشان مشغول، عشان دكتور الانف واذن بتاعي محرج عليا اكمل المكالمه لحد كده. بلوك يا باشا بلوك. انا ناقصك يا وليه؟ بص بص يا حبيبي، انا ما بقصد اشيل حضرتك من حاجات او بمنحها عنك عشان انت اللي تخف، مش انا اللي خف، فاهم؟ فانت التزامك بالممنوعات دي، يعني التزامك بالممنوعات دي بيحميك انت. هو انت فاكر ان انا هتاجر في السمك من وراك؟ ده طب ايه يعني؟ بص معلقتين كوسه ما حصلش حاجه يا ابني. اذا كان انت بقول لك الفيروس، الفيروس انت ما بتشوفوش، انت ما بتشوفش الفيروس، ومع ذلك جسمك بيقوم عليه قومه ويقوم عليك انت كمان قومه. بص يا باشا، في حاجه اسمها فلو لايك سيمتومز، فلو لايك سيمتومز يعني اعراض تشابه او تماثل اعراض الانفلونزا. ايه ده ايه ده؟ هي في اعراض ثوابت للانفلونزا؟ اه الفيروس شو ليه عليك تاثير؟ لك ايه؟ انوركسيا، نفسه تتسد، ماليز، تعب وتكسير في الجسم، في لو جريد فيفر، حراره قليله، كنا زمان بنقول عليها فاهم، فيفر وانوركسيا ومش عارف مش فاكر اتش ايه وماليز، دول اسمهم ايه؟ اعراض لالتهاب الفيروس ايا كان بقى، سايتوميجالو، انفلونزا، روتا فيروس، خبط الامعاء، الكلام الهري ده كله. بس اعراضها الثوابت دي بتقول ايه؟ ان جهاز مناعتك قام قومه واحده. شاف الفيروس مش هيشوف الكوسه يالا، يخرب بيت اهلك، مش هيشوف الطماطم هيشوفها وهيرد عليك بطريقته. يا يديك امساك يرد في جلدك يرد في نفسك، هيرد. هيرد. لازم يرد. جسمك مش هيشوف الغلط وهيسكت عليه. خاصة خاصة ان ما الكوسه ده الكوسه ماشيه البلد كلها صالحه والله. يعني الكوسه يقول لك ايه؟ الكوسه دي زمان كانوا بيعدوها بدري عشان بتعفن، فيقول لك اللي معاه كوسه بيعدي من على البوابه بتاعت القلعه، يقول لك كوسه. طبعا هم كذابين، هم مش عاملين كوسه ولا حاجه. هم اصلا مخبين في الاخر كراتين البيض تحت الكوسه. دور البرد ملوش حاجه والله. في برفان اهو الكسندر فول اهو، بص ده من البرفانات اللي انا بعزها جدا وبشجع الناس كلها انها تشتريها. ايه رايك اطلع اعمل اعلانات زي كده؟ اطلع اقول لك ايه؟ برفيوم بلوجر انت بتاع، اطلع شمام اشم لهم البرفيومز. اه الشيخ عبد المنعم عز بيقول لك حضرتك عصبي النهارده. والله يا عبد المنعم مش عارف اقول لك ايه، انت بتحس بيا على طول، انت بتحس بيها اكتر اكتر من اقرب الناس ليا والله. ربنا يبارك فيك يا شيخ. في واحد بيقول زياده ثاني اكسيد الكربون، خرم الاوزون هو اللي عامل كده حضرتك، هو ده مزود ثاني اكسيد الكربون، خرم الاوزون. عندي حصوه في المراره وهعمل عمليه مراره الصبح، والدكتور قال لازم. لا مش لازم، مفيش حاجه لازم، مفيش حاجة في الدنيا لازم خالص. بس لو سمحتي أعرف بس حصات المرة دي صغيرة ولا كبيرة، عشان لو كبيرة ما تعمليش، لو صغيرة بس أشوف حجمها قد إيه، يعني أشوف فيها ليها تشانس إنها تنط في الـ في الـ في الكومن بايل داكت ولا لأ، أو البنكرياتيك داكت يعني. بس جسمه لازم يعمل عليه ثورة. هو أنت إزاي، أنت عايزه إزاي ما يشاورش يرفع إيديه؟ هو انت برضه انت بتعمله عمليه قمع يا باشا؟ الانسان الانسان غير اواني الطهي في ال 50 سنه اللي فاتوا بتاع 80 مره عشان الاكل بيلزق. الاكل بيلزق. حضرتك ما فكرتش يعني ان هو انت غيرت الاواني وما غيرتش الاكل؟ يعني انت الاكل بيلزق تقول هجيبه تيفال، لا التيفال لا، هنجيبه سيراميك، لا ده مش سيراميك ده احنا هنجيبه حديد، لا ده انا هرجع للفخار. يابا هيلزق، يابا هيلزق. ماشي. عزه بتقولي حضرتك زعلان ليه؟ ممكن تقول انا زعلان قوي. عزه انا زعلان قوي يا ميس، انا ثقتي بنفسي مهزوزه، ارجوك يا ميس ارجعها لي. بص، علاج البرد والجيوب الانفيه للاسف مش معانا. اي حاجه خضراء مش معانا، اي حاجه خضراء للبيع، اي حاجه مصديه للبيع، مفيش قلقاس معانا يا جماعه. والنبي خلي بالكم في الشتاء لان انتشار الاوبئه والفيروسات للدجا. رانيا زيدان ملامحك حزينة اليوم ليه؟ ربنا هو ايه في ايه يا اخوانا؟ انا مش حزين خالص، بالعكس انا دماغي رايقه قوي النهارده. انا كده شكلي حزين؟ ده ربنا يكون في عون المدام بتاعتي بقى، ده انا كده في اسعد اوقاتي. والله العظيم اي حاجه خضراء صفراء حمراء للبيع. السلطة خمواسي الألوان، العدس متعدد الأشكال، القلقاس على جميع الأصعدة، التوقف عن تناول. بص، صفاء قلة الأكسجين واحد قبليها، وتقريبا هي صفاء زيادة ثاني أكسيد الكربون، مش عارف إيه ده. أنت شغالة في مصنع؟ أنت شغالة في مصنع فرن؟ عندنا مشاكل في اسطوانات الغاز وانتاجنا زياده من ثاني اكسيد الكربون. باشا باشا ارجوك اتوسل اليك. ده خبر جميل جدا. هو ايه ده الخبر جميل؟ حجم الحصوه 5 مللي. لا ما تعملش العمليه يا استاذ، العمليه فيها سم قاتل. اقعد يا باشا بالحصوه. انا عندي في المراره بتاعتي 4 حصوات من 25 سنه وما شلتهاش. حافظ على اعضائك كلها. عضو. قلة الاكسجين في الجسم، صفاء، والسؤال اللي قبليه زياده ثاني اكسيد الكربون في الجسم. مش عارف الصراحه، ما برضو كده انت شغاله في محرقه. مين اللي قالك الاكسجين ناقص؟ واحد. مين قالك ثاني اكسيد الكربون زياده؟ هو كده كده في ريت اوف كونسامبشن الاكسجين، تمام، وفي ريت اوف برودكشن للكربون دايوكسيد بيتغيروا. ده بعوامل كتيره. يعني الاكسجين عشان اقيسه في الدم يبقى لازم يكون عدى على رئه سليمه وحصل فلويد جاز اكستشينج محترم. خلي بالك فلويد جاز يعني ايه؟ الدم ماشي في شريان والهواء ماشي في خويصله. الهواء والدم دول بيتقابلوا لثواني معدوده. لازم الثواني دي الاكسجين يتنقل كله وثاني اكسيد الكربون يتحمل كله. فهمت قصدي بقول لك ايه؟ لو الخويصلات دي فيها تليف او الدم اللي ماشي فيها ماشي بالراحه او بسرعه قوي يحصل هنا الميس ماتش، فنسميها ايه؟ فنتليشن برفيوجن ميس ماتش، في كيو ميس ماتش. فالحته دي بقت قلبلت ايه؟ يا اما هايبوكسيا اللي هي نقص اكسجين او هايبر كابنيا اللي هي زي ثاني اكسيد الكربون. فكنت فين والواحد لسه شباب؟ كنت انا طفل. كنت انا ساعتها عيل بلعب في الحضانه وبيضربوني كانوا بيضربوني في الحضانه. في واحده قالت لي انت حزين ليه؟ عشان كانوا بيضربوني حصات المراره ممكن تتوب مع الوقت. بص غالبا يا استاذه سميحه مش هتدوب لانها مبنيه على هيكل التهابي، فغالبا بس ممكن تصغر في الحجم لكن تدوب خالص اي دونت ثينك سو بصراحه. يعني انا ما عملتش السونار على على على الحصوات بتاعتي دي من 20 سنه، فممكن اعمل سونار واقول لك. يعني ممكن اعمل سونار عند حد من اصحابي واقول لك الحصوات بتاعتي حصل لها ايه، لكن انا من 25 سنه كان عندي 4 حصوات. ما رايك في الطهي في اواني الالومنيوم؟ هل فعلا مضر يا باشا؟ اطهي في اي حاجه بس اطهي اللي انا بقول عليه. هتضايقك لنا احنا لو اتحط في حله صاج او ميلامين مش هيلزق، ده شويه رز وشويه بطاطس شويه لحمه، فاهم؟ رز وبطاطس وبتاع، مفيش عندناش حاجه بتلزق في حاجه. اهضم دكتور؟ نعم انا اهضم واحد، انا اهضم واحد في اصحابي قالوا لي كده، انت اهضم واحد في المنطقه، فعارفيني في المنطقه ان انا الدكتور المهضوم. اول ما انت دكتور المهضوم اقول لهم لا انا اسمي الحقيقي دانيال وشغال في الموساد الاسرائيلي. بصوا يا جماعه انا كنت عايز النهارده اكد عليكم، بس في حاله دابت معانا اهو تامر الباز بيقول لك اهو في حاله دابت معايا سكر اللي هي حصوه المراره. كويس حلو الحمد لله الحمد لله. تامر الباز يا جماعه استشاري جهاز هضمي ومناظير، والناس من الناس اللي انا بحبهم وبتعشى فيهم خير ان شاء الله، ومن حمله الرساله فهو شاف. بص واحد بيقول لك دكتور الوسخ لا تاخذ منه نصيحه بلوك، انت مين ياض عشان تعمل لي بلوك اصلا؟ انا هعمل لك بلوك الاول. خد ياض خد ياض خد ياض خد ياض، انت مين ياض عشان تعمل لي بلوك؟ خد انت البلوك اهو. قال انا بقول لك الدكتور الوسخ ده، الوسخ ده اللي رباك مبدئيا يعني قبل البلوك بقى، عشان نعمل بلوك واحنا ضميرنا مرتاح. سمعت ياض؟ ما كانش فاضي يربيك عشان تتكلم كده مع واحد بيدي لك علم، فاهم؟ واحد بيدي لك علم يعني سايب بيته وسايب مصالحه وقاعد بيشرح لواحد حمار زيك. تخيل بقى، تخيل تخيل انا وصلت لحد فين، ولو شفتك هسفخك قلمين اصلا يعني. بص يا باشا موضوع الاواني والتطرق ليها كان موضوع خايب قوي، هو مش عارف يقول لك ايه، فيقول لك اصل انت المعادن التقيله اصل بيترصف في بطنك وبيترصف في الدم. يا باشا يترصف ازاي؟ هو لن يحدث ترصب لملح يدوب في الماء غير وراء عمليه التهابيه، يعني الكالسيوم كربونيت او كالسيوم اوكزاليت مش هتترصب غير على حاجه فيها التهابات. فيقول لك حصل تكلس، تكلس في صباع رجليه، تكلس في صمام في القلب، يعمل له شوكة عظمية. ما الشوكة العظمية ده يا باشا كالسيوم مترسب على بروتين التهابي او خلايا ميتة، يعني عملت الاول نيدس زي الابرة والابرة دي رصبت عليها فتصلبت. الشريان بيبدأ الاول بتليف، والتليف ده ورا التهاب بسيط لسه بيتحرك معاك، وبعد شوية التليف ده يبدأ ينزل عليه الكالسيوم بقى ويترسب. فيقول لك الشريان مش بقى سكليروتك، لا ده بقى كالسيفايد، كالسيفايد يعني حصل فيه تكلس. يبقى معنى كده حضرتك ان كلمه تكلس او تكون حصوه او الشوكه العظميه او تكلس عدسه العين او النقرس الجوتي ارثرايتس او وجود التهاب في البلانتا، كل ده باشا بيحصل تنصبات بناء على مش زيادة كالسيوم في الدم، لا ده بقول لك عملية التهابية، والكالسيوم من الحاجات المشاركة. بقول رايح جامل، ما الكالسيوم خلي بالك ده فاكتور، الكالسيوم ده مش بس بيجري كده وخلاص. فانت عشان تقول لي املاح بتدوب في الدم هنرصبها، مش هتترصب بكميات خالص، لا هي هتترصب على التهاب، الحته دي فيها التهاب فهنترصب عليها من باب انها من مكونات النسيج البلازما اللي هيحوط عليها، ما اللي بيجري على المنطقه الالتهابيه مكان التعويره. ما تخلي بال حضرتك التعويره مش بتحصل بره، هي بتحصل جوه، فبيجري عليها البلازما، بتوفي عليها فاكتورز عشان تعمل كواجيوليشن تجلط، وفايبرين عشان تحوط عليها عشان الالتهاب ده ما ينتشرش. فهو عمال يحاوط عشان يخلي الالتهاب ده لوكالايزد. الالتهاب ده ممكن يبقى حاجه سب اكيوت فيفضل موجود، والخلايا عماله تتدفق عليك كل يوم فبتكون عليه تليفات اكتر، فيبقى في نسيج ليفي جوه عضلاتك، نسيج ليفي جوه شرايينك، نسيج ليفي جوه اورتك. حضرتك انا انا انا حضرتك ماشي بمبدا اللي بيشتمني بشتمه صراحه، بقول لحضرتك على طول دغري دغري يعني سكه ودغري، اللي بيشتمني بشتمه واللي بيحاول يضايقني بضربه طول عمري مش جديده. يعني انا ضرب ناس زمايلي قبل كده كتير ايام ما كنا نواب ومدرسين ومساعدين، حتى بعد الدكتوراه بقيت مدرس في ناس كلتهم بالقلم عادي يعني داخل الرعايه صوته عالي. فانا بطلع من مين يا جماعه اللي معلم يقول لك ده بتاع الجراحه، خد يد تعالى انت معلي صوتك ليه؟ انت مش جاي في منطقه هنا تدور على حد تتكلم معاه ولا تزعق بره كده مع التمريض والناس اللي قاعده بره؟ اصل ايه وبقى ايه بيرفع ايده لقى قلم على وشه. طب اسكت وشكاوى بقى. يعني انا طول عمري متعود على القصه دي، اخد حقي وبعد كده يعني نشتكي مع بعض. عبد الله ابني كنت بقوله كده من هو صغير، اللي يضربك بالقلم نصصه وانزل عليه، وبعد ما تخلص روح للميس تصفه هناك وبوس راسه كمان. خلاص ما مفيش حاجه اسمها التسامح في الحته دي، ولا حد يضايقك خالص يا باشا. خلاص يعني ما حدش يضايقك خالص، انا بطلع طاقتي في ساعتها ماشي بضرب يا باشا. انا قاعد ما اقولش حاجه غير ان انا بضرب، اللي يعرف ياخد مني حاجه ياخدها، اللي يعرف يزعلني يزعلني وانا ازعله. بس تسمم كولوستريديوم بوتولينم اللي بتيجي للاطفال الرضع بعد تناول العسل، ده كلام فاتي، ده فاتي يا استاذ. الكولوستريديوم بوتولينم دي انتاج بكتيري علاقته بالعسل. على فكره العسل هو المنتج الغذائي الوحيد الذي لا يقربه عفن ولا بكتيريا، ان شاء الله حتى يسكر. يعني العسل الابيض يقعد عندك، يقعد عندك بال 200 سنه وما يعفنش ولا يطلب بكتيريا ولا عفن، لا يطلب بكتيريا ولا عفن. يبقى ركز معايا في البق ده، العسل ما بيعفنش، عشان ما حدش يقول لك ايه اصل جاله، ما فيش الكلام ده. العسل المنتج الغذائي الوحيد اللي ما بيعفنش، سيبه بال 200 سنه. يعني انت ممكن حضرتك تجربها، حط عندك برطمان عسل واسيب لهم رساله صغيره كده كويس، قول لهم بعد 200 سنه سكر عفن ولا لا، هم هيقولوا لنا يعني احفادك هيقولوا لنا. حلو، انا هبقى قاعد مستني مستني هذه التجربه، هذه التجربه ماشي. او اقول لك على حاجه تانية، بلاش 200، انت مثلا فاضل لك في حياتك مثلا لو انت مشيت على النظام ده مثلا كبيرك 3 سنين على النظام ده، عشان النظام ده تاثيره بيحصل بعد ال3 سنين، يعني انت بعد 3 سنين بتموت فجاه على النظام ده، فاهم؟ تمشي على النظام ده 3 سنين وفجاه تقوم ميت. بس هو ده، شفت بقى ده غرام الافاعي بدون ما بيسيب لك اثر. انت شوف بقى، مش الحكومه اللي جايباني، لا ده ده الفري ميسون هم اللي بعتني لحضرتك، المسيخ الدجال جاي خلص عليك سكيكي. فانت النظام ده الاكسبيري ديت بتاعتك 3 سنين، ده ما بيحصلكش حاجه، ما بتتعبش، وانت ما بتتعبش انت 3 سنين بقى، وتقوم فجاه وتبقى قاعد بتتكلم والله ايه ده بقاله 3 سنين على النظام مات. هو ده مات، بس يقول لك الراجل ده مات، ده على النظام 3 سنين اف. فانت سيب العسل معاك 3 سنين، لو عفن يبقى اكتب لي كومنت بس ان هو عفن بس وخلاص. حتى لو سكر يعني، حتى لو سكر ما بيعفنش. سبحان الله، ده كان سؤال شفوي، كان ابويا بيساله في كليه الزراعه، هو كان استاذ كليه الزراعه، كان بيساله بقى اللي ايه، يقول له انت ايه يعني هم طبعا بيتكلموا في الافات والحشرات الاقتصاديه والجراد والمن بتاع العسل، وفي حشره اسمها المن اسمها من العسل خلاص، ومش عارف ودوده القطن، عارف الجو انت ده. فبقى قاعد بيقول له ايه العسل، ايه الميكروب او الفطر اللي ممكن يصيبه. فالواد قعد يفكر وعرص له شويه حاجات، قال له لا مفيش حاجه من دول تعرف تاثر على العسل. نقطه بس، فاهم؟ فما حد يقول لك العسل الناس هتصدق، طب وماله ما يصدقوا؟ بص يا باشا، اللي يشوف الفنان محمد عبده ما يستغربش، ده مسك الدجال عايش اهو. بص الراجل ده من ايام ما انا اتولدت وهو بيغني، يعني انا كنت شحط كده عندي 10 سنين وهو كان شكله زي ما هو. في كذا مسيخ دجال موجودين عادي. فانا قاعد اتفرج 3 سنين، بص اقول لك ايه، كان قاعد يتكلم مع اولاده وبتاع، وفجاه طب ساكت. ده نهايه نظام الطيب بعد 3 سنوات. ف فالاكسباير بتاع حضرتك على النظام ده 3 سنوات. وخلي بالك هما دول هيبقوا اكتر 3 سنين انت فيهم منتج، يعني الموست برودكتيف ييرز هتبقى 3 سنين دول. انت فاهم قصدي؟ ايوه يا استاذه داليا فعلا العسل مهما سبته ما بيعفنش. بالظبط، عمره ما يعفن العسل. تمام؟ ودي خاصيه غريبه قوي عشان ما حدش يقولك بعد كده الاكل اللي ما بيعفنش يبقى مليان مواد حافظه اوعى تاكله. عبط عبط. انا بديك يا باشا عمال اسطح في دماغك كلام وتلاقي بقى حمار ورا حمار ورا حمار بيرددوه، وكل واحد بقى يستحمر اكتر من اللي قبله، يعني يستحمر اكتر من اللي قبله، هو عايز يضيف بقى، فيبدا يدور على السلطعون هناك النهارده. الدراجون فروت يعني ايه انت؟ يعني ايه حضرتك فاكهه اسمها دراجون فروت؟ ايه فاكهه التنين؟ انت ليه هتاكل فاكهه اسمها التنين؟ وليه قشطه عبد الحميد؟ يعني مين عبد الحميد اللي ليه قشطه معينه هاكلها حضرتك؟ ليه حضرتك عم كل شويه بتضيف لي في المائده حاجه وتطلع شويه صيع ورا بعض يتكلموا على المواد الغذائيه اللي فيه؟ ايه العبط ده يا باشا؟ وفين اين عقل حضرتك؟ يعني انت غيرت الاواني وما غيرتش الاكل. عمال تشيل بقى وتحط، انا هجيب بقى النانو سيراميك عشان خاطر العيال ما يجيلهاش هيفي ميتلز. يابا ما انت بتطفحهم جوه ده كشري ونقع فيه بيض مدحرج. يعني انت بتاكل بيض مدحرج جوه حله بست قرشه ب 6000 جنيه. يابا ايه ما انت بتاكل قرف وبتطبخه في اواني كويسه. ارجوك ارجوك اتوسل اليك، صحتك صحتك امانه في عهدتك، صحتك امانه في صباح جمال ماشي على نظام بقالها سنه ونص، قدامك سنه ونص يا صباح، سيبي وصيتك وسلمي على اهلك من دلوقتي خلاص. كل واحد يا جماعه قبل الثلاث سنين بيوم بس يبقى يتصل بيا عشان ندعي له، هعمل لايف ونقعد ندعي له. اللهم اغفر له، اللهم نور قبره، اللهم زد في حسناته، ونقعد ورا بعض كده خلاص ثلاث سنوات خلاص. كل واحد يعمل حسابه على كده. عارف قشطة عبد الرازق قشطة عبد الهادي، والتاني يقول لك الدراجون فروت، والتالت يقول لك انا هاكل الافوكادو. افوكادو ايه ده؟ انت ابوك شحات، يعني انت ابوك شحات تقول لي افوكادو تتكلم كده بمنتهى، وانا هصدقك يا لما تقول افوكادو تعمل كده؟ يخرب بيتك وبيت يا جماعة أنا كفاية كده بقى عشان زهقت. أرجوكم بقى، سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، لا إله إلا أنت. من كثر لغطه، أنا كثر لغطه، كفاية بقى. كفاية حرام عليكم، كفاية حرام عليكم، أنا ماليش ذنب في الـ شوفوا الحلقة بتاعت شرع العلوم. السمنة سببها الفراخ المهرمنة؟ لا. ولا الفراخ البلدي. الفراخ بريئة من كل حاجة. الفراخ بريئة. بريئة. ده انا فيديو الفراخ ده اتشتمت عليه شتيمة، كل واحد يقول لي وكل واحد بقى يطلع يقول لي امنع هو انت اين ابحاثك العلمية؟ هو اصلا اعدادية، يعني هو ولا اعدادية ويقول لك اين؟ طب انا هجيب لك الابحاث بتاعتي هتعرف تقراها؟ انت اعدادية اصلا. انا بقالي 12 سنة واسطة ولا كوسة؟ لا انا صاحب النظام بقى، وانا انا مفتاح الجنة معايا. لا ما انت ما تجيش بقى عند الامير وتقول للامير ازاي بقى ما ماتش وانا قاعد معاك لحد يوم القيامه. مسيح الدجال كان نفسك تشوفه؟ اهو. اعمل لكم ايه؟ ما كل واحد يطلع يفتي لي فتوى يقول لي انت يا دكتور اصل النظام ده بقى الدروباكس بتظهر بعد فتره من نقص المعادن، انا في معدن واحد هحطه. لك اصل انا نقص المعادن بعد فتره بيظهر، ليه ان شاء الله ده معدن نفيس اللي بيظهر بعد فتره ده؟ معدن ايه دي؟ خرب بيت امك، المعدن نفيس. لكن المعادن بتظهر بعد فتره بقى نقصها. طب خلاص هي بعد ثلاث سنين هنقفل بقى. ثلاث سنين هيحصل استنزاف لجميع المعادن وستموت فجاه وانت تتكلم مع اهلك، هتتكلم وهتموت فجاه. بس ده اللي عندي، وظابطها على الساعه اللي بدا النظام خلاص. الحق اقرب بقى قبل ثلاث سنين ما يخلصوا. قبل ثلاث سنين بيوم كل بيض. عشان تبقى سبب الوفاه معلومه من ساعتها. يقول لك الراجل قال ثلاث سنين، طب بص قبل الثلاث سنين ما يخلصوا هخرج بره النظام، يقوم واكل فراخ وبيض، يقوم يموت بجد بقى. ساعتها يقول لك شفت النظام؟ شفت النظام عمل ايه في الجمهور؟ شفت النظام عمل ايه في الناس يا جماعه. في ناس قالوا لي ان السكر اما بيزيد والملح اما بيزيد لزوجه الدم بتزيد. كلام شبه المنطقي لان ميه البحر اتقل من ميه النيل، فبناء لو انت عمت في ميه البحر هتطفو بكرشك ده، لكن لو عمت في ميه النيل هتغرق وتطب زي الرمانه. لكن عايز اقول حاجه، لزوجه الدم ملهاش علاقه بكثافته خلاص. يعني الكثافه حاجه واللزوجه حاجه، اللزوجه تو فلو، الكثافه تو سيتل. يعني الكثافه انت الكثافه يعني صلب ولا سائل ولا غاز، دي الكثافه. مثال الزيت والميه، الزيت اخف من الميه يعني بيطفو عليها لكن سريانه اقل من الميه. تاني في فرق بين اللزوجه والكثافه، وهما فيش دايركت ريليشن ما بينهم. كثافتي كسائل مش معناها ان انا بنساب بسهوله، كثافه الزيت اخف من الميه، لا يختلط الزيت بالماء معروف. يعني الحمامه متجوزه طائر الرخ، العلاقه تبوظ. حلو، لا يختلط الزيت بالماء، فالزيت اخف من الميه، ومع ذلك انسيابيه الميه اعلى من الزيت. حلو الكلام. لزوجه الدم المؤثر الاساسي والغالب فيه يا خلوي يا شبه خلوي يا بروتين. خلوي يعني تبقى خلايا كرات الدم الحمراء كتير او الصفائح كتير او خلايا الدم البيضاء، وشبه خلوي اللي هو ال LDL وال VLDL، والبروتين الصريح زي الالبومين والجلوبولينز. خلاص ادي اهو الحاجات دي متحكمات اللزوجه. الدم مش شويه الميه لزوجتي بتزيد بتقل وبتاع ويحصل لا، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. الدينستي ملهاش علاقه بالفيسكوستي، دي اسمها كثافه. قد ايه ماده في نفس الحجم دي اسمها كثافه. فالحديد كثافته عاليه جدا، لان وكذلك المعادن كلها كثافتها اعلى من السوائل، والسوائل كثافتها اعلى من الغازات. لكن الفيسكوزيتي دي مقدار اللزوجه، اللزوجه هي مقاومه السائل للانسياب. فتلاقي العسل لزوجته عاليه، العسل ايه لزوجته عاليه، الميه لزوجتها اقل فانسيابتها اسرع. لكن لما تيجي تحط الزيت والميه، الزيت اخف لكن لزوجته اعلى فانسيابيته اقل. اللي بيتحكم في لزوجه الدم المكونات الخلويه في الدم اللي هي حوالي 40 45% منه، اللي هي كرات الدم الحمراء، الصفائح، خلايا الدم البيضاء. يعني زياده اي حاجه من دول تزود دي اللزوجه. رقم 2 اشباه الخلايا ال LDL وال VLDL وال HDL والكايلوماكرونز. رقم 4 البروتين السايب بقى جلوبولين، لا ده البومين، الحاجات دي لو زادت او محتوى الميه بتاع الدم قل يبقى الكونسنتريشن بتاعها بقى اعلى فاللزوجه زادت، او بروتينات جديده تظهر. خلاص بروتينات جديده تظهر. بص واحد بيقول انا سمعت كل حاجه ان افهم كلمه، والله انا كلامي بتكلم بالشفره، وانت هتلاقي بس اللي فاهمني حوالي 2 3 من ال 150 دول بس، والباقي كله مش فاهم حاجه. خلاص؟ فاللي يقول لك بقى اصل سكرك كان معي على اللزوجه، ده عبط. ليه؟ عشان انت سكرك اصلا هو دايب 5 جرام في ال 5 لتر، يعني حوالي معلقه سكر. لو انت سكرك 500 يعني دايب 25 جرام، يعني حوالي 5 معالق سكر في 5 لتر دم. انا بحط يا باشا في معلقه في كوبايه الشاي الصعيدي زمان 25 معلقه سكر، ما يحصلش حاجه يا باشا، لزوجته ما تاثرتش لانه ما فيهوش خلويات. لكن لو ما تبقى الشاي ده تحط فيه تفل وتلفه لزوجته تزيد. يبقى انت مهما حطيت سكر اللزوجه هتزيد بس بسيط، لكن اللي بيسيب لزوجه عاليه هو الخلايا واشباه الخلايا والبروتين. وخلي بالك اما بيحصل التهاب كل دول بيتاثروا، لان الستيكنس بتاعت الصفائح، ان يعني الصفائح نفسها بتلزق في بعضها، الكرات الدم الحمراء بتلزق في بعضها، فالاي اس ار بتاعك بيعلى، اللي هو ايه؟ اللي هو معدل الترسيب او سرعه الترسيب. يعني معنى كده ان كرات الدم الحمراء بتاعت حضرتك بتلزق في بعض من غير سكر يا باشا، عشان عندك التهاب. فيقول لك الخلايا حصل سرعه ترسيب عاليه، ويزيد عندك بروتينات زي السيتوكاينز، زي الانترلوكينز، زي البروستاجلاندينز، كل دي بروتينات يا معلم وزيد. البروتينات وهذه الاحماض الدهنيه لها لزوجه، فبتزود لزوجه الدم. عشان كده اللي بيزود لزوجه الدم البروتين، والبروتين المناعي او الالتهابي، والخلايا نقطه، مش السكر. ليه ان شاء الله؟ ليه السكر يا بابا؟ ليه السكر؟ ليه السكر حضرتك شايف انه هو اللي زود لزوجتك؟ انت اصلا لزج، ماشي؟ انت اصلا ايه؟ انت اصلا لزج. يعني بص الواد اسمه ايه؟ اسمك ايه يالا؟ ادي جوليان. بص هو ده، انت لازق لوحدك. فهمت قصدي؟ ايوه، في حاجه الناس عندها زياده كرات الدم الحمراء بتزيد طبعا. مش هو في رينج؟ مش في رينج حضرتك من كذا مليون لحد كذا مليون؟ ممكن تنط تبقى 6 7 مليون انت اصلا عادي، او تجيب سقف النورمال حتى اللي هم بيقولوا عليه النورمال يعني. طب انت ما بتزيد، ده ايه اللي بيحصل يعني؟ ما لازم لزوجه الدم تزيد. الترسيب ده بيحصل ايه؟ ان بيحصل كلامبنج لكرات الدم الحمراء، بتلزق في بعضها بسرعه. الصفائح الستكنس بتاعتها بتزيد، ما هو في حاله التهاب يا باشا، احنا ماشيين نلزق في بعض، عارف الاتوبيس؟ كله بيلزق في بعض، محدش عارف ايه اللي حصل جوه. فهو ده اللي انا بقوله لحضرتك، ده اللي انا بقوله لك لزوجتك، عشان دمك تقيل، مش خاطر سكرك عالي، انت يالا دمك تقيل اصلا، مفيش حد بياكل بيض ودمه خفيف يا جماعه، والله العظيم، اقسم بالله العظيم. ما في حد بياكل بيض ودمه خفيف، كلهم بيض بس. فارجوك ارجوك ارجوك امراض الشتاء من تشقق الشفاء ونشفان الجلد وحالات البرد، كل ده يا باشا علاجه تمنع الممنوعات بتاعتي وتمشي على المسموحات وتكثر من الصيام وتحافظ على نظافه ايديك ومناخيرك وبقك. اتفقنا؟ وبقك مش محتاج منك انت تحط فيه كلور يعني، ولا تغسله بغسول، انا محتاج حضرتك تغسل بقك عادي بس، ارجوك بس، غير كده مش عايز من حضرتك حاجه. واسنانك لو هتعملها بالفرشه مره في اليوم مفيش مشكله. ايه رايك حضرتك في السجاير؟ غلط والله يا استاذ احمد، السجاير غلط. في واد على اليوتيوب بيقول، بكاتب كومنت بيقول ايه؟ صوتك مش عاجبني. فواحده بتقول له حرام عليك ما تتنمرش. بص الرد بقى، قال لها لا انا مش بتنمر، هو اصلا اللي بيعمل النبره دي، انا مش عارف بعملها ازاي بس قشطه يعني انا موافق. العيال صوتي استفزهم، صوتي استفزهم. طبعا هو متعود على ابوه في البيت، يا ايمن اصحى يا ايمن، مش هتبقاش عارف مين اللي بيتكلم، امه ولا ابوه اللي بيندهوا عليه، بس هو ايمن اتعود على الصوت ده، فلما سمع صوتي اتخض. اتفضل. والله انا مش عارف هو مال بصوت حضرتك والله. هو حضرتك هم اتكلموا على كل حاجه، اتكلموا على ابويا اللي مات، واتكلموا لما اتفصلت من الجامعه، واتكلموا على الانسيال، واتكلموا على السلسله، واتكلموا على النضاره، واتكلموا على صوتي. والله وقال لك واحده بتقول له حرام عليك، انا مش فاهم حرام عليك ليه وانا بتكلم بصوت نجاة الصغيره، بتقول له حرام عليك مفيش تنمر. بيقول لك رأي حضرتك في السجاير، انا بشجع السجاير المستورده، يعني حتى السجاير ما بصنعها، ما بشجعهاش صناعه محلي اصلا يعني. لا الشاي المراره ما ياخدش قبل احضر الريه، خلاص؟ انا طبعا هعمل حلقه الكلى، انا عايز اقول لكم حاجه، انا ان شاء الله هعمل ندوه فعلا شهر فبراير ان شاء الله، بس هنبدا ان ننظم ليها من دلوقتي عشان خاطر انا عايزها تبقى حاجه يعني قويه تليق بيكم وتليق بيا ان شاء الله. ببدا دلوقتي بحضر محمد عز، بحضر دلوقتي لحلقات هتتصور، هتبقى الحلقات دي وظيفتها الأصلية توثيق النظرية، توثيق الكلام، توثيق النتائج اللي احنا عملناها. ده صوت، لا ده صوت شتوي وصيفي يعني، انا في الشتوي كمان ببقى انعم شوية. انت كده على طول كده من انهي اتجاه يا استاذه ماجده؟ ممدوح؟ ارجوك يا ممدوح. ايوه ماجده، الفيلر مضر ولا لا؟ الفيلر بص انا ما بحبش حاجه تتحط في جسم الانسان، انا مش فاهمها، لكن الفيلر ماده صناعيه زي السيليكون هتتحط تحت الجلد غالبا بتبقى انرت خامله، لكن الجسم بيتفاعل معاها، الجسم بيتفاعل معاها تفاعل التهابي. ستات كتيرة قوي جم يفتحوا صدرهم عشان يشيلوا السيليكون لقوا حواليه دايرة ليفية ومرفوضة كده زي كأنها خراج والجسم محلق عليه. الفيلر كذلك على فكرة، لكن لو واحدة بقى خدودها بايظة وبتاع وما لا ليس لنا بد بقى هنعمل ايه؟ خلاص تحقن فيلر بقى وتحقن، ما عنديش مشكلة، لكن انا عايز اقول ان حقن البوتوكس كتير ممكن يعمل شلل في العضلات على الاستمرار لفتره الحقن لفترات طويله، او يعمل فيها تليفات مزمنه، وان الفيلر كمان بيأذي النسيج اللي تحته، فانا ما بحبش الصراحه مد ايد في الوش يعني. خلاص والله المستعان بقى، لكن خلاص لا زرعت السنان عادي، انت اكنه مسمار وحطيته في عظمه، ما هو زرعت السنان مسمار في عظمه عادي، عظمك يستحمل مسامير، والتاريخ بيقول ان اول عمليه جراحيه اتعملت كانت عمليه تصليح كسر، فما عاد فيش مشكله من ايام الفراعين بتاعت توكي اوكاشا. بشكركم يا جماعه على حسن الاستماع، واتمنى ما اكونش كان دم تقيل عليكم، واتمنى ان انتوا تدعوا لنا بالخير. صباح جمال يا جماعه، دي عيانتي وصديقتي وكانت مريضة سرطان سابقا، والحمد لله بقى لها سنة ونص ما بتاخدش حاجة لا كيماوي ولا حاجة، والحمد لله صباح اتغيرت بقت 180 درجة. صباح لو هتقدر تشرفيني في العيادة ونعمل للناس دي لايف تكلميهم وتقولي لهم وتحكي لهم قصتك بالتفاصيل، تعالي وانا مرحب بيكي في اي وقت. واتمنى من الجميع يا جماعة ان هو ندعو الله ان احنا نكون من يعني يستمع القول فيتبع احسنه، وان نرى الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وان نرى الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وان يثبت اقدام اخواتنا في غزة وينصرهم على من عاداهم ويؤجرهم في مصيبتهم ويجعلهم الفئة الغالبة باذن الله، وينصر اخواتنا في سوريا. وانا قلت اهل غزة واهل سوريا للناس دي لو محتاجين مني اي حاجة انا تحت امرهم، عايزين يكشفوا عندي انا مش هاخد منهم فلوس ومش محتاج منهم فلوس، انا عايز بس اكون على صلة بالناس المحترمة وصلة بالناس المثابرة والناس الصامدة وحملت كلمة الحق في زمن ليس فيه حق، حملت كلمة الحق في زمن ليس فيه حق. الناس دي شهود عيان، اما تقول شهداء شهود عيان، شهداء، الشهيد ليس من قتل، الشهيد من شهد الحق في وقت ليس فيه حق، وقف كلمة الحق أمام الجور وأمام الظلم فهو شهيد، حتى لو لم يقتل شهيد، شهد والله خير شهيد، شهيد شاهد فهو شهيد. ادعوا لهم ادعوا لهم، انتوا اللي في ايديكم تدعوا لهم، وادعوا لهم من قلوب مفتوحة للسماء، ادعوا لهم من قلوب مفتوحة، ما تدعيش وخلاص، الناس دي اخواتك وشايلين عنك دلوقتي، هم شايلين عنك دلوقتي، انت الدور جاي عليك، انت مسألة وقت، هم لحد النهاردة هم الشوكة اللي في الظهر والشوكة اللي في الرقبة اللي حامينك، بس ادعوا لهم ادعوا لهم ادعوا لهم بتفريج الكرب، ادعوا لهم بالنصر، ادعوا لهم بالعزة، واستسمحوا ربنا ان انتم مش معاهم، استسمحوا ربنا ان انتم مش واقفين جنبهم، استسمحوا ربنا ان انتم مش عارفين تدوا لهم فلوس ولا تساعدوهم، ادعوا لهم. الله المستعان. اشوفكم على خير، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. تصبحوا على خير.